يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم terkadang benar, terkadang salah. Lamun supaya niru lakune lalu bagus putih kartini mengkono iku laku kang bener tatine cocok nasabi nomor ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wal daraji afan sayyaji ratal alami ya uhayla aljudi wal karami ya Rasulullah فتياجي رات العالمي يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرام Akhir Anakku lanang ojo do يا أهل الجود والكرم.